الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده وعلى آله وحزبه وبعد. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الثالثة شعبة العقيدة الإسلامية، نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى أولى المحاضرات على هذا الجروب المبارك عز وجل في مادة التيارات الفكرية المعاصرة. بداية تبدأ هذه المحاضرة وتدور حول مفهوم العلمانية وأسباب الترويج لها ونشأة العلمانية. فأولا، العلمانية بفتح العين نسبة غير صحيحة إلى العالم. قضية أنها نسبة غير صحيحة يعني غير صحيحة من حيث اللغة، وقد ينحرف البعض في فهمها بجعلها نسبة إلى العلم. بعض الناس نسبوا العلمانية أو العلمانية، وردت في بالكسر وبالفتح، علمانية وعلمانية. المهم، بعض الناس ينسبها خطأ إلى العلم، والعلم منها براء. لكن بعض المحققين من أهل العلم نسبوها إلى العالم، وإن كانت النسبة خاطئة من حيث اللغة، فلما أنسب إلى العالم أقول عالمي وليس علماني أو علماني، لكنها صحيحة من حيث الواقع. فالعلمانية في مفهومها تعني الاهتمام بهذه الحياة الدنيا وتوجيه الاهتمام بها فقط، وغض الطرف تماما عن كل ما يتعلق بما هو دين أو بما هو وحي سماوي منزل من قبل الله سبحانه وتعالى. وبالرجوع إلى الكثير من أقوال العلماء في بيانها، نجد بعض الناس يقول أن العلماني يعني الدنيوي أو اللاديني، وبعضهم يرى أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية، وبعضهم يرى أن العلمانية تعني اللادينية أي القضاء على الدين تماما والاهتمام فقط بأمور الدنيا، وجعل الدين حبيس المنشآت والمؤسسات الدينية فقط دون أن يكون له أي علاقة بالواقع الخارجي أو بالمجتمع الذي نعيش فيه ونحيا فيه. أساليب ترويج العلمانية. العلمانيين لهم بعض الأساليب التي يروجون بها لهذا الفكر، وهو إيه؟ وهو إقصاء الدين تماما عن حياة الإنسان. لهم بعض الأساليب التي يروجون بها، أولها أنها سر تقدم أوروبا، هم شايفين يعني أن العلمانية هي سر تقدم في أوروبا. ثانيا، أنها الأسلوب الوحيد لتحرير العلم من الدين، يعني هم يرون أن إيه؟ العلمانية والقضاء على الدين أو فصل الدين عن السياسة أو عن الدولة هو أسلوب فريد من نوعه لتحرير العلم من سلطة الدين. وطبعا الكلام ده يعني وإن لم يأتي مذكورا عندكم في الكتاب كان له أسبابه، يعني قضية إنهم يرون أن العلمانية هي الأسلوب الوحيد لتحرير العلم من الدين، ده كان له أسبابه يعني سنذكرها على عجالة بعد أن ننتهي من قضية أساليب الترويج للعلمانية. الثالثة، أن الإسلام الحاكم للحياة الدنيا، قضية مرفوضة أساسا، وأنه أي الإسلام أثبت فشله في التطبيق. ده طبعا من ضمن الأساليب التي يعني التي يستشهد بها العلمانيين في نشر في نشر العلمانية. الأمر الرابع من هذه الأساليب هو أن العلمانية لا تتعارض مع الإسلام، وفي هذا في حد ذاته تناقض. يعني هم في البداية يقولوا أن الإسلام مرفوض، وبعدين يرجع تاني يقول أنها لا تتعارض مع مع الإسلام. طيب، نرجع لقضية أن ما يزعمه العلمانيون من أن العلمانية هي الأسلوب الوحيد لتحرير العلم من الدين. طبعا كان في صراع شديد في أوروبا في العصور الوسطى بين الكنيسة من جانب وبين العلماء والمفكرين والباحثين من جانب آخر. العصور الوسطى يطلق على أو يطلق عليها الكثير من الباحثين ومن المفكرين بأنها العصور المظلمة، عصور الظلام. ليه؟ كانت الكنيسة هي سلطان كل شيء. يمكن تعرضتوا أنتم حضراتكم لمثل هذه الأمور من قبل، أن الكنيسة هي التي كانت تسيطر وتهيمن على كل شيء في هذه الحياة، من نواحي الدين ومن نواحي الدنيا. ولا يستطيع أي أحد أو أي عالم أو أي مفكر أو أي أديب أن يظهر بأي مقولة أو قضية أو نظرية أو كذا أو كذا إلا بأمر الكنيسة والرجوع إليها. طبعا هذا كان نوع من الطغيان، وكثير ما عذبوا العلماء وسجنوهم وحبسوهم وكذا وكذا وكذا. فلما زاد الضغط على الباحثين وعلى العلماء وعلى الناس، وكبلت الكنيسة العقول وكذا وكذا وكذا وكذا، كان ده ليه رد فعل، كما يعني النظرية المشهورة أن كل فعل له رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. زي أنا حضراتكم لما يكون عندي في يدي كرة من الجلد مثلا وأضرب بها الحائط، رد الفعل أنها سترتد في وجهي بنفس القوة اللي أنا ألقيتها بيها، ولكن في اتجاه معاكس، لأنها ترجع تنعكس عليه. هو ده اللي حصل بالفعل. فكانت النتيجة أن خرج الناس عن سلطان الكنيسة تماما، وتولدت من هذا الصراع نشأت العلمانية، حيث حبسوا الكنيسة في مكانها وفي معبدها وفي جوارها عن وجعلوها بمعزل عن الحياة الدنيا تماما. فيعني عشان كده العلمانيون يرون ان الاسلوب الوحيد لتحرير العلم، لان طبعا لما الكنيسه طغت على العلماء قالوا ده العلمانيه هو الاسلوب الوحيد لتحرير العلم من الدين. وهذا ان صح او ان جاز على بعض الاديان، لكن هذا لا يجوز في الاسلام، لان الاسلام دين ما طغى على العقل ولكن احترمه وقدره وجعل له يعني مكانة عظمى. قال الله عز وجل: أفلا يعقلون، أفلا تتذكرون، أفلا تتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأمر الله سبحانه وتعالى في كثير من آي القرآن الكريم وسوره بالنظر في بالسير في الأرض لأجل النظر. قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا، إلى آخر ذلك من الآيات الكثيرة التي يعني يصعب حصرها. وكل هذا الأمر بالنظر لأجل لأجل التفكر ولأجل إعمال العقل في خلق الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يتعرف الإنسان أكثر على الله سبحانه وتعالى. فالقضية إن الأمر ده، وهو أن العلمانية هو حل لإزالة الصراع بين الدين وبين العلم، هذا إنجاز في بعض الأديان أو في بعض المذاهب الدينية، لكنه لا يجوز عندنا في الإسلام، لأن الإسلام يعني كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تأبير النخل لما قالوا: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. الإسلام لم يكبر العقول ولم يلزم الناس بإلغاء الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، أو لم يلزم الناس في أمر دنيوي معين اعتاده الناس أو عرفوه أو ألفوه بأنهم يتركوه، وإنما الإسلام نظم حياة الناس فيما يتوافق مع الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه. ولذلك لما استشار الصحابة النبي عليه الصلاة في قضية تأبير النخل، وبعدين حصل انه لم ينضج الثمار كما نضج في الامور الثانيه، فجينا قال: وانتم ادرى بشؤون دنياكم. وهذا يعني كان ان دل فانما يدل على شمول الاسلام ومعامله وتعامل الاسلام مع الواقع الذي يحياه الانسان من دين ومن دنيا، لانه نظام متكامل شامل صالح لكل زمان ولكل مكان. ننتقل بكم إلى الفصل الثاني، وهو إبطال دعوى أن الإسلام قد ثبت أو أثبت فشله في التطبيق. هذه يعني من ضمن دعاوى العلمانيين أن الإسلام قد أثبت فشله في التطبيق العملي، وسنتعرض الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى لإبطال هذه الدعوة من أساسها، حتى إيه؟ حتى يتبين ويتسنى لنا دحض الباطل، كما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. في البداية طبعا يزعم بعض أو الكثير من العلمانيين أو العلمانيين أن الإسلام لم يقدم للبشرية سوى الفشل والظلم والاستبداد، والتجارب التاريخية لم تكن إلا سلسلة طويلة من الاستبداد، والقاعدة والظلم هو القاعدة، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على الظلم والاستبداد، وأن قضية الإحسان والعدل والشورى وغيرها من المبادئ التي يدعو إليها الإسلام لا تعد إلا أن تكون كلاما. ده طبعا كلام إيه؟ كلام العلمانيين، ومن بينهم واحد اسمه إيه؟ فؤاد زكريا. فؤاد زكريا ده بيقول لنا يعني إن التجارب التاريخية لم تكن إلا سلسلة طويلة من الفشل، إذ كان الاستبداد هو القاعدة والظلم هو أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ده طبعا من وجهة نظره هو، الراجل بيتكلم، وإن المبادئ التي تدعو إلى الإحسان وإلى العدل وإلى الشورى دي كلها مجرد كلام، وهي بعيدة تماما عن أرض الواقع. ويستطرد هذا الرجل ويؤكد إن قضية استشهاد الناس بعصر الخلفاء الراشدين، هذا في حد ذاته، ده طبعا من وجهة نظر فؤاد زكريا، ده في حد ذاته دليل على أنهم لم يردوا ما يستشهدون به في طوال التاريخ الذي عقب أو كان بعد عصر الخلفاء الراشدين الذي ظل يحكم بالشريعة، لم يجدوا فيه إلا إيه؟ إلا هذا النموذج. يعني هو شايف إيه؟ استشهاد الناس بعصر الخلفاء الراشدين بأنه كان ساد العدل وساد الأمن وساد الرقي وساد كذا وكذا وكذا، استشهاد الناس بهذا العصر ده من وجهة نظره دليل على أن العصور التي بعده كلها كانت عصور إيه؟ كانت عصور مظلمة، وكانت عصور تقوم على الاستبداد وتقوم على الفساد وتقوم على كذا وكذا وكذا. طبعا من وجهة نظر هذا الرجل المريض. ثم يستطرد هذا الرجل قائلا: ألا يعلم هؤلاء الدعاة الأفاضل أن عمر بن الخطاب شخصية فريدة ظهرت مرة واحدة في التاريخ، وأنها يستحيل أن تتكرر؟ طبعا هذا الكلام قول حق أريد به باطل، قول حق أريد به باطل، إن هو بيقول إن سيدنا عمر شخصية فريدة ظهرت في عصر ويستحيل أن تظهر مرة أخرى، هذه قولة حق، لكن هذا الرجل أراد بها باطل. إيه الباطل اللي هو اللي عاوز يعني يثبته من خلال هذا الكلام؟ يريد أن يثبت هذا الرجل أمرا معينا، وهو أن الإسلام يستحيل أن يطبق أو أن يكون نموذجا سلوكيا وتشريعيا في حياة الناس من الناحية الدينية ولا من الناحية الدنيوية، وأنه يستحيل أن يعود الناس إلى إلى عهد الخلفاء الراشدين أو إلى عهد عمر بن الخطاب. ثم يرجع هذا الرجل هذه الاستحالة أو استحالة تكرار نموذج سيدنا عمر إلى إيه؟ إلى سببين، أحدهما سبب معرفي والثاني سبب سلوكي. هنعرف دلوقتي إيه يعني إيه سبب معرفي ويعني إيه سبب سلوكي، لكن أنا يعني عاوزكم تركزوا على جزئية معينة، وهي إن الكتاب يا حضرات في يعني شيء من التمطيط وشيء من كثرة النماذج وفي شيء من إيه التطويل، فأنا عايزكم تركزوا معايا في الجزئيات اللي احنا بنحط ايدينا عليها، علشان يعني هي دي الأشياء المهمة أو ايه اللي احنا هنركز عليها دون ايه دون غيرها. طيب، فهو هنا بيقول لي السبب الأول اللي هو من أسباب استحالة رجوع الناس إلى عصر الخلفاء الراشدين أو إلى عهد عمر بن الخطاب، السبب الأول أن هناك حائل، أن هناك حائلا نظريا يحول بين الإنسان وبين تطبيق النظام الإسلامي باعتباره نظاما إلهيا. هو شايف إن ما ينفعش يرجع الناس تاني لعهد عمر بن الخطاب، وده أمر مستحيل. ليه يا سيدي؟ قال لأن هناك حائل بين تطبيق النظرية الإسلامية في حائل بين إيه؟ بين الناس وبين تطبيق النظرية الإسلامية في أرض الواقع. طيب الحائل ده متمثل في إيه؟ ما الذي يحول بين الناس وبين تطبيق النظرية الإسلامية التي أثبتت نجاحها في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد غيرهم؟ يعني إحنا لا نذكر ده، هيظهر تاني بعد كده من خلال ردنا على هذا الكلام. إحنا دلوقتي بنتكلم وبنعرض وجهة نظره هو أولا، وبعدين هنبدأ إيه؟ هنبدأ نرد على إيه هذه الوجهة الخاطئة. فهو شايف إن في حائل ما بين الناس وبين تطبيق النظرية الإسلامية أو عودة الناس إلى ما كان عليه الخلفاء الراشدين. إيه الحائل ده؟ قال لأن أنا لما آجي أتكلم عن الاختيار بين حكم إلهي وحكم بشري، طبعا أنا أختار الحكم الإلهي، لكن الواقع ده الكلام من وجهة نظره، لكن الواقع غير ذلك. الواقع غير إيه؟ غير ذلك، لأن هذا الحكم الإلهي من وجهة نظره قد يعتريه التفسيرات البشرية التي تختلف في وجهات النظر بعضها عن إيه؟ عن بعض. لذلك هو بيقول إيه؟ إن في صفحة 10، إن المبدأ العام الذي يقبل تفسيرات متعددة ومتباينة، ويقصد هنا بالمبدأ اللي هو إيه؟ المبادئ الواردة في الشريعة الإسلامية. هذا المبدأ يحتاج إلى جهد بشري لا غناء عنه لكي يترجم إلى واقع يعيشه الإنسان. ويبني على ذلك قوله أن الاختيار الحقيقي ليس بين حكم الله وحكم الإنسان، وإنما بين حكم بشري يزعم أنه ناطق بلسان الوحي. يبقى الفكرة اللي عايز يوصلها من الراجل ده إن هناك استحالة في تطبيق النظام الإسلامي زي ما طبقه سيدنا عمر أو الخلفاء الراشدين. ليه يا سيدي؟ قال لك لأن هناك حائل بين الناس وبين تطبيق النظام. إيه الحائل ده؟ قال لك لأن كل واحد في المبادئ الشرعية والأحكام الربانية ليه تفسير معين يخصه هو من وجهة نظره إيه؟ الشخصية. فإذا كانت هذه المبادئ متعددة التفسير ومتعددة وجهات النظر في بيانها، يبقى هي ما أصبحتش حكم الله، وإنما أصبحت بيان إيه؟ بيان إنساني أو مبدأ إنساني بحت، لأنها وجهة نظر شخص معين في حكم من أحكام الله. وهذه وجهة النظر هذه ربما تجد من يعارضها إيه؟ طبعا ده كلامه هو، وهيأتي الرد عليه إيه؟ آنفا بإذن الله عز وجل. وجهة النظر دي هتلاقي من يعارضها بعد شوية، وثالث يعاين له وجهة نظر أخرى، وهكذا. فإذا كنا بصدد وجهات نظر مختلفة، يبقى ده مش حكم إلهي، وإنما هو مجرد إيه؟ نظرية بشرية، وتمييز بين إيه؟ نظام بشري ونظام إيه؟ بشري، وليس بين نظام إلهي وبين نظام إيه؟ وبين نظام بشري. ده السبب الأول أو العامل الأول من وجهة نظره الذي يحول أو يقضي باستحالة تكرار ما حدث في عهد الخلفاء الراشدين أو في عهد عمر بن الخطاب، أو ما يقضي باستحالة تطبيق الإسلام نظريا وعمليا. السبب الثاني بيقول إيه؟ أما السبب الثاني فهو يزعم وقوع هذا الفشل من حيث يزعم أن أي تطبيق للنظام الإسلامي سوف يقضع في النهاية لأهواء القائمين على التطبيق. طبعا يعني هو هنا الراجل رمى القائمين على التطبيق بالأهواء، وفي الحقيقة يعني هذا إيه؟ يعني ينم عن جهل عميق يعني حتى بالمبادئ التي يقول فيها. فأنا حينما أطبق نظرية أو منهجا معينا، أنا عندي منهج معين، لما أجي أطبق المنهج ده بطريقة خاطئة عن طريق هوى مني أو لحاجة في نفسي أو لغرض شخصي أو لكذا وكذا، العيب في أنا وليس في تطبيق وليس في المنهج. يبقى العيب هنا يكون فين؟ في التطبيق وليس في المنهج. فقضية إن هو شايف إن اللي بيطبق المنهج يخضع للأهواء، فده طعن في المنهج نفسه، هذا لا يقول به عاقل، لأن العاقل أو العقل يقضي أن أي خلل في التطبيق لا يعود إلى خلل في المنهج، وإنما يعود إلى خلل في الشخص الذي يطبق هذا المنهج نفسه. يقول هذا الرجل أنه لا توجد مفاضلة، لا توجد في عالم البشر مفاضلة بين حكم إلهي وحكم بشري، لأن كل حكم يتولاه الإنسان حتى لو كان يرتكز على شريعة إلهية سيصبح بالضرورة بشريا تنعكس عليه أهواء البشر وتحيزاتهم وأطماعهم. يبقى العامل الثاني أو السبب الثاني الذي يجعل هذا الرجل يقول باستحالة تطبيق الإسلام عمليا في حياة الناس، أن الجماعة اللي يقوموا بالتطبيق دول ستعتريهم الأهواء الشخصية والنزعات الفردية. وطبعا كما ذكرنا لكم إن ده يعني خلل فكري وعقلي لا يغفر للرجل، لأن هناك فرق بين الحكم على المبدأ بصفة عامة والحكم على من يطبق على من يطبق المبدأ بصفة خاصة. لذلك يقول هذا الرجل إن الإنسان الذي يتولى تطبيق الشريعة الإلهية سيظل إنسانا متحيزا مغرضا ظلوما جهولا. وينتهي هذا الرجل إلى رفض الإسلام بكافة صوره وبكافة أفكاره ومبادئه. ليه؟ لأنه يعني يحول بين الإنسان من وجهة نظره يعني وبين التقدم الحضاري والإبداع الفكري الذي يموج به العالم الآن. يبقى خلاصة مذهب هذا الرجل ومبدأه إن هو أولا يرى أن الإسلام جاء إلى العالم بالفشل والاستبداد كان هو القاعدة والظلم هو أساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم وكذا وكذا وكذا، وإن كل ما يدعو إليه من العدل والإحسان والأمور بالقسط كل دي مجرد شعارات لا أساس لها في أرض الواقع، وإن الاستشهاد بعهد الخلفاء الراشدين ده دليل على إن هم نموذج كان هو الشذوذ مش هو القاعدة. وإذا كان إحنا بنطبق يعني ده من وجهة نظر المسلمين بيطبقوا الشريعة الإسلامية لغاية 13 قرن يعني حتى انتهت عصر الخلافة الإسلامية، فيعني لما يجي يحصروا النموذج المنير فيها في عهد الخلفاء الراشدين بس، فده دليل على أن الإسلام لا يصلح للتطبيق، وليس دليل على أن الإسلام يصلح للتطبيق. ده من وجهة إيه؟ ده من وجهة نظره، لأن هما ما كانش عندهم عصور مضيئة غير في عصر الخلفاء الراشدين بس، وبعدين انطفأت الأمور وصار الأمر إلى إيه؟ إلى كذا وكذا وكذا وإلى جهالة وظلام. ده طبعا الكلام ده من وجهة نظره هو الشخصية. وبعدين شايف استحالة عودة الناس إلى إيه ما كان عليه الخلفاء الراشدين، وسبب الاستحالة ده أمرين. أن الأمر الأول أن هناك حائل يحول بين الناس وبين تطبيقه وبين تطبيق الإسلام. ثم الأمر الثاني وسبب هذا الحائل إن المبادئ الإسلامية والمبادئ الشرعية والربانية تخضع في النهاية إلى تفسيرات بشرية ووجهات نظر مختلفة متباينة، ففي النهاية هي وجهة نظر إيه؟ هي وجهة نظر بشري. يبقى أنا لما أكون بقارن بين الأنظمة مش بقارن بالنظام إلهي ونظام بشري، وإنما بقارن نظام بشري بنظام بشري، لأن في النهاية المبادئ الإسلامية عادت إلى نظام بشري. ليه عادت إلى نظام بشري؟ لأنها تخضع من وجهة نظر إلى إيه؟ إلى البيان البشري وإلى التفسيرات البشرية. يبقى إذا كان الأمر كذلك يبقى ده لا يجوز أن نطبق تعاليم الإسلام ولا يجوز أن نطبق تعاليم الشريعة في واقع الناس أو في حياة الناس. الأمر الثاني قال إن اللي هيطبق الشريعة أو السبب الثاني الذي يقضي باستحالة تطبيق الشريعة أو تطبيق الإسلام في أرض الواقع إن هو إن الجماعة أو الناس الذين سيطبقون هذا الأمر يعني سيأخذهم الانحياز ويأخذهم التحيز ويأخذهم التعصب، وبالتالي رفض هذا الرجل الإسلام. ثم ظل يكيل الاتهامات، فهو مثلا يدعي أن الحديث الشريف أنتم أعلم بأمور دنياكم يعارض بصراحة قاطعة مبدأ الإسلام الشامل. خلي بالكم هنا هو بيقول إيه؟ حديث النبي عليه السلام أنتم أعلم بأمور الدنيا. كل الحديث إحنا ذكرناه آنفا في قضية تأبير النخيل، لما استشاروا النبي أو النبي قال لهم اعملوا كده، وبعدين يعني لم يأتي بنضج كما كان في الأعوام السابقة، فرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنتم أعلم بأمور إيه؟ بأمور دنياكم. هو شايف إن الحديث ده من وجهة نظره دلالة قاطعة يعارض بصراحة مبدأ الإسلام الشامل أو مبدأ شمولية الإسلام. وفي الحقيقة هذا جهل مفرط. ليه؟ لأن لما الإسلام يترك للناس أمور الدنيا التي هم أدرى بها، فهذا يدل على أنه دين فطري ودين سماوي، ترك للناس ما يعرفونه من أحوالهم وقرائن من سبقوهم وقرائن تجاربهم وكذا وكذا وكذا في أمور الدنيا، تركها لهم الإسلام، ثم ظل ينظم لهم الأمور التي خفيت عنهم في الحياة الاجتماعية وفي كذا وفي كذا وفي كذا. وهذا في حد ذاته هو إيه؟ هو أكبر دليل على شمول الإسلام وصلاحه لكل زمان ومكان، وأكبر دليل على أن هذا الإسلام جاء من عند رب حكيم بوحي منزل، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى لكل البشرية، ليس فقط الإنسان، أعطى لكل البشرية المقومات التي تعين هذا المخلوق أو هذا الشيء على أداء مهمته في هذه الحياة الدنيا، ثم هداه الله سبحانه وتعالى على إتيانها في عالم النمل وعالم النحل وعالم الحيوان وعالم إلى غير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فكذلك قضيت وأنتم أعلم بأمور دنياكم، ده دليل على أن الإسلام دين شامل متكامل، فهذا دليل ضد هذا الرجل وليس دليلا له. ثم في النهاية يتهم الحركة الإسلامية ويتهم المسلمين بأنهم أصحاب كسل، وأنهم يعني مفعمون بالكسل ومفعمون بالتدني الطموحي، ناس ما عندهمش طموح غاية ما هنالك، ان هم واحد يقعد يحط ايده على خده كده ان صح التعبير ويقول ان العناية البشرية ستتدخل لحمايتنا او ستتدخل لنصرنا او ستتدخل لكذا او كذا او كذا. لكن هذا الافتراض او هذا الكلام يعني بعيد عن ارض الواقع تماما، لأن الله سبحانه وتعالى أو لأن المسلمون منذ أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وحتى الآن يضعون نصب أعينهم قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى القضية أنا مش هقعد أحط إيدي على خدي، وإن كان بعض الناس في من المسلمين أو من في العصور السابقة يعني ركنوا إلى ترك الحياة الدنيا وأخذوا العدم وتركوا الأخذ بأسباب الدنيا والأخذ بأسباب التكسب في العيش والسعي للرزق وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن هذا ليس مبدأ عاما في كل الأوقات، وليس مبدأ عاما في كل العصور والأحوال. يعني ترد هذه الفكرة عند بعض الصوفية كمان عشان ما نظلمهمش، عند بعض الصوفية وليس كل الصوفية، مبدأ التكاسل والتواكل وترك الأخذ بأسباب الدنيا والركون إلى التقاعد وإلى كذا وكذا وكذا وترك الأخذ بالأسباب. لكن هذا يعني لا يجعلنا نعمل به مبدأ عاما، وهذه في الحقيقة دائما سلعة وبضاعة هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام بجهل. دائما بياخذوا الشاذ ويعملوه قاعدة، ويتركوا والقاعدة يجعلونها شواذ. انت لو واخدين بالكم من شوية جعلوا العهد الخلافة الراشدة، عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، جعلوها هي الشواذ. ولما يرون أمرا ولما يرون أمرا شاذا لا وجود له ولا انتشار له في المجتمع الإسلامي يجعلونه هو إيه؟ هو القاعدة. فيعني دول إيه؟ الدنيا معكوسة معاهم على طول إيه؟ على طول الخط. ويعني هذا عرض وجهة نظر الرجل، ثم سيأتي في المحاضرة القادمة بمشيئة الله عز وجل آنفا بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى، الرد على كل هذا الكلام والرد على إيه؟ على كل هذه الافتراءات التي افتراها الرجل من أن الإسلام إيه؟ يعني جاء للبشرية بالتخلف وبالظلم والاستبداد، وأنه يستحيل تطبيق للنظام الإسلامي، وأن المسلمين إيه؟ ليسوا إلا مجموعة من إيه؟ من الكسالى ومن كذا ومن كذا ومن كذا. لكن التاريخ البشري والتاريخ الإنساني كله حافل بتقدم المسلمين وبروزهم من أجل أخذهم بالأسباب، سواء كانت بالأسباب الدينية أو بالأسباب الدنيوية. نكتفي بهذا القدر في هذا الموضع، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.